فقد سبق في الدرس الفائت أن بيان المرفوع والموقوف والمقطوع, وأن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير, وأن الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله, والمقطوع ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. لما ذكر السيوطي في الأبيات السابقة قبل هذه الأبيات ما يتعلق بتعريف المرفوع وأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام, ذكر في هذه الأبيات وفي الأبيات التي بعدها ألفاظا وصيغا تعطى حكم الرفع ويكون لها حكم الرفع, بمعنى أنها تعامل معاملة المرفوع, وأنها وإن لم تكن مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا فهي مضافة إليه حكما, ذلك أن المرفوع ينقسم إلى قسمين, مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع تصريحا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فأجاب بكذا, مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا. أما القسم الثاني فهو المرفوع حكما ليس تصريحا, لأنه ليس فيه إضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قاله أو فعله, ولكنه أعطي حكم المرفوع. فذكر في هذه الأبيات الخمسة والأبيات التي بعدها صيغا من ما يعطى هذا الحكم ويكون له هذا الحكم الذي هو حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي, نحو هذه نائب الفاعل في قوله ليعطى, وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي, يعني أن مثل هذا اللفظ الذي هو من السنة كذا وكذا يعطى حكم الرفع, وإن كان فيه ليس فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه ينطلق إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه عند الإطلاق إنما يضاف إلى سنته عليه الصلاة والسلام لا يضاف إلى غيره. أما إذا أضيف إلى غيره بأن قيل هذا من سنة الخلفاء الراشدين أو من سنة فلان وطريقة فلان, فهذا نص على من أضيف إليه, ولكنه إذا أطلق فقيل من السنة كذا, مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعة, قال تلك السنة. قوله تلك السنة يعني لفظ ينطلق ويضاف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, يضاف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره, لأنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه. والمراد بالسنة كما هو معلوم الطريقة والمسلك, الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام, سواء كان ذلك واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها, كل ذلك يقال له السنة بالمعنى العام, يعني أنه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا غير السنة باصطلاح الفقهاء التي هي المستحب والمندوب، لأن المراد بالسنة الطريقة، وهو مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي، يعني عليكم بطريقتي والمنهج الذي كنت عليه والصراط المستقيم الذي كنت عليه عليكم به، سواء كانت هذه السنة من قبيل الواجبات، قبيل الأمور المفروضة المتحتمة، أو من قبيل الأمور المستحبة النوافل التي إن فعلها الإنسان يثيب وإن لم يفعلها فإنه لا شيء عليه، أو من قبيل الأمور المحرمة التي إذا فعلها عوقب حق العقوبة وإذا تركها أثيب، أو من قبيل المكروه الذي هو أقل من المحرم وهو دونه وهو مثل المندوب بالنسبة للواجب ومنزلة دونه. السنة بمعنى الطريقة تشمل الجميع، وإذا قيل من السنة كذا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإن المقصود به المنهاج والطريق الذي جاء به والشرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في الصواب وليعطى حكم الرفع في الصواب، يعني في القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء والذي هو الأرجح والأصح، وإن خالفه بعض العلماء وهم قلة، إلا أن الراجح هو هذا، لأن هذا هو الأصل في الإطلاق، وهو الإضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عباس لما قيل له: ما بال المسافر إذا صلى ركعتين، إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، قال: تلك السنة. ليس المقصود به يعني إضافة إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود به إضافة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الإطلاق. قوله في الصواب يعني في القول الصواب الذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه المحققون من أهل العلم، أن مثل قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. وقوله من صحابي، يعني هذا يبين أنه لا يقع حكم الرفع إلا إذا صدر من صحابي، وأن الذي عبر بكلمة من السنة أو هذه هي السنة أو تلك السنة الذي عبر بذلك صحابي، أما إذا عبر بذلك تابع يوما دونه فإنه لا يعطى حكم الرفع، فإنه لا يكون له حكم الرفع، لأنه يمكن أن يكون مضافا إلى الصحابة. أما الصحابي فإذا قال من السنة أو السنة كذا فإنه لا يضاف إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو، هذا هنا للفاعل، لكنه إذا أطلق فقيل من السنة، من السنة كذا، مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعة، قال: تلك السنة. تلك السنة، قوله تلك السنة يعني لفظ ينطلق ويضاف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى غيره، لأنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه. والمراد بالسنة كما هو معلوم الطريقة والمسلك، الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها، كل ذلك يقال له السنة بالمعنى العام، يعني أنه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا غير السنة باصطلاح الفقهاء التي هي المستحب والمندوب، لأن المراد بالسنة الطريقة، وهو مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي، يعني عليكم بطريقتي

فإن الأمر والنهي أمرنا ونهينا أو أمر فلان ونهي فلان إذا صدر من صحابي فإنه مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ الآمر له هو رسول الله والناهي له هو رسول الله، ولا يطلق على غيره ولا يطلق على غيره. كذا كنا نرى كذا من الأفعال، كنا نعمل كذا، كانوا يفعلون كذا، فإن هذا أيضا له حكم الرفع، هذا أيضا مما يكون له حكم الرفع. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على مشروعية الأفعال التي كانوا يفعلونها ولم ينهون عنها بوقوعها في زمن الوحي، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فمثل هذا يدل على أنه له حكم الرفع، وأنهم يعتبرون هذا من قبيل المرفوع: كذا أمرنا وكذا كنا نرى، في عهده أو عن إضافة عرى، يعني سواء كان أضيف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأن قيل كنا نرى في عهده وكنا نفعل في عهده وكنا نفعل في زمانه، أو خلا من الإضافة إلى زمانه بأن قيل كنا نرى كذا وكانوا يفعلون كذا ولم يقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أنه سواء قيل كانوا يفعلون في عهده أو كنا نعمل في عهده أو كنا نعمل بدون إضافة عهده، لهذا قال في عهده أو عن إضافة عرى، يعني خلا، يعني خلا من الإضافة إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أيضا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأنهم عندما يطلقون مثل هذا إنما يريدون به أنهم كانوا يفعلون في زمنه، ومع ذلك كانوا يقرون عليه وما كان ينهون عن ذلك. كذا أمرنا وكذا كنا نرى بعهده أو عن إضافة عرى، إضافة إلى عهده عليه الصلاة والسلام، سواء فيه هذا أو هذا، لكنه إذا أضيف إلى عهده كان أقوى وأوضح، ولكن لا يعني هذا أنه إذا خلى من ذكر عهده فإنه لا يكون معتبرا، بل هو معتبر وله حكم الرفع سواء أضيف إلى عهده أو لم يضف إلى عهده. ثم قال ثالثها مفقود، لأن يعني هذا فيه ثلاث أقوال. القول الأول أنه له حكم الرفع، والثاني يقابله وهو الذي يعني يقابل القول الصواب والقول الراجع الذي عليه جمهور العلماء، وهو أنه ليس له حكم الرفع، لأن من السنة لما كان يحتمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره فإنه يمكن أن يكون يراد به سنة غيره، فإذا لا يجزم بذلك ولا يقع بذلك، فإذا لا يكون له حكم الرفع لأنه لم يجزم بإضافته إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأصل هو الإضافة إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن إضافته إلى غير الرسول إنما هو خلاف الأصل، إنما هو خلاف الأصل، فالمرجع والمعتبر إنما هو الأصل، ولا يصار إلى احتمال أو يضعف أو يترك القول باعتبار هذا من المرفوع، والصحابي يقول من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، وأنه يحتمل أن يكون الآمر له هو الرسول غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الناهي أحد من الصحابة يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام. القول الأول هو الراجح، ويقابله يقابل القول الأول الذي هو صواب وهو أنه معتبر وأنه له حكم الرفع، أنه ليس له حكم الرفع مطلقا. القول الثالث فيه تفصيل، القول الثالث فيه تفصيل، ولهذا قال ثالثها إن كان لا يخفى، يعني كان هذا الأمر الذي أضيف إلى زمن الرسول أو الذي أضيف إلى أنه من السنة أنه ليس من الأمور الخفية وإنما هو من الأمور المشتهرة اشتهرت بين الصحابة، فإن لم يكن له حكم الرفع، وإذا كان ليس كذلك لا يكون له حكم الرفع. إذن قولان وتفصيل، قولان متقابلان وتفصيل. القول الأول مرفوع مطلقا، والقول الثاني غير مرفوع مطلقا، والقول الثالث فيه تفصيل. إن كان مثله لا يخفى وإنما هو مشتهر ومنتشر بين الناس فيكون ما يضاف وما يقال فيه من السنة، أو كنا نفعل كانوا يفعلون يكون له حكم الرفع. وإن كان ليس للمشتهر فإنه لا يكون له حكم الرفع، والراجح هو القول الأول الذي يقول بأنه معتبر، لأن الصحابي إذا قال مثل هذه المقالة فإن ذلك مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء في ذلك الصيغ المتقدمة كلها من السنة أو أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون أو ما إلى ذلك، كل هذا الراجح فيه أن له حكم الرفع. ثم قال ونحو كانوا يقرعون بابه، ونحو كانوا يقرعون بابه في الظهر فيما رأوا.